بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله، ونحن ليلة الأربعاء 14 من شهر ذي القعدة 29,400. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان الكلام السابق حول فتنة القبور وعبادة القبور. قال رحمه الله: فإن قيل فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها، مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قيل: أوقعهم في ذلك أمور. هذا سؤال مهم، يعني سبحان الله، ربما ملايين من البشر من المسلمين واقعون في هذا، واقعون في الافتتان بالقبور. طيب، ما الذي أوقعهم في الفتنة بالقبور مع أن أهل القبور هؤلاء أموات غير أحياء؟ يقول رحمه الله: أوقعهم في ذلك أمور، منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فقل نصيبهم جدا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعصموا بقدر ما معهم من العلم. هذا أعظم سبب. ما هو؟ الجهل بالدين، الجهل بالتوحيد، بعقيدة التوحيد. ما يعرفون أن هذا شرك، ما يعرفون أن هذا يناقض الإسلام من كل وجه. قال: ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناقض دينه وما جاء به، كحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أعوذ بالله، وحديث: لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، أعوذ بالله. قال: وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون وراجت على أشباههم من الجهال الضلال، والله بعث رسوله بقتل من حسن ظنه بالأحجار، وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق كما تقدم. ومنها، هذا السبب رقم كم؟ الثالث. ومنها حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، أن فلان استغاث بالقبر الفلاني من شدة فخلص منها أو فخلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجته فقضيت له، وفلان نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات، والنفوس مولعة بقضاء حوائجها وإزالة ضروراتها، أليس كذلك؟ كذبين، سبحان الله، أكذب خلق الله، يروجون الحكاية المكذوبة أن البدوي يقضي الحاجة، وأن الدسوق يفعل كذا، وأن الجيلاني يفعل كذا، وابن عربي يفعل كذا، والرفاعي يفعل كذا، والناس سبحان الله جهال، الناس مولعة بقضاء الحوائج، هذا يريد مالا، وهذا يريد رزقا، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد وظيفة، وهذا يريد شفاء مرض إلى آخره. فإن قيل له: يشفي مرضك الولي فلان، يرحل يطلب هذا الولي، نعوذ بالله. يقول: ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب، ترياق العلاج والدواء، والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوه أولا إلى الدعاء عنده. يعني الشيطان له خطوات. يا أيها الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتي إلى هذا المسلم ثم يأمره بأن يعبد القبر مباشرة، لا، له مراحل. يقول أولا الشيطان له تلطف، يعني له طريقة خفية ودقيقة وحيلة يتوصل بها لإضلال هذا المسلم. ما هو التلطف؟ يقول فيدعوه أولا إلى الدعاء عنده. يعني الدعاء مستجاب عند قبر الولي، اذهب ادعو هناك، الدعاء مستجاب، الدعاء عند قبر فقط. قال فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة، يذهب عند القبر ويدعو الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر وبذلة وحرقة وانكسار، يبتهل الله ابتهالا. طيب الآن الله سبحانه وتعالى لو استجاب دعاء هذا العبد يستجيب من أجل القبر ولا من أجل هذه الذلة وهذا الانكسار؟ حال العبد. لذلك ابن القيم يقول فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا بأجل القبر، لما قام بقلبه. فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه. لو هذا العبد في خمارة في مكان البغي ودعا الله بهذه النفسية وبهذا القلب يستجيب الله له سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه. قال فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. وقد قال تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني يعطي الكافر، يعطي المسلم ويعطي الكافر. والله عطاء الله سبحانه وتعالى ما هو محظور على أناس دون آخرين. الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. وقد قال الخليل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. حتى من كفر يرزقه الله سبحانه وتعالى. يقول فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشرك في دعائه أو يكون يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشرك في دعائه أو يكون مما لا يجوز أن يسأل، يعني هذا الدعاء أو هذا الشيء. قال فيحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح مرض لله ويكون بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين. هذا هو الاستدراج. فدعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاءه فيغتر ويظن أنه أن الله راض عنه. هذا عبد يعني الله سبحانه وتعالى يحبه، كما يقول بعض العوام الله يحبني. ما الذي يدريك أن الله يحبك؟ استجاب دعاك في هذه النازلة أو في هذا الموضع سبحان الله، هذا ما هو دليل أنك رضا عند الله عز وجل وأن الله يحبك؟ هذا استدراج. قال وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات. وقد قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أعوذ بالله. يعني من أخطر الأمور العبد يكون مستدرجا وهو ما يدري ما يشعر. يقول رحمه الله فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي، وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته فتقضى حاجته ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه وارتكاب حدوده. والمقصود أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر، وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار، فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به. الأولى يدعو عنده فقط، ما له علاقة بالميت، يدعو يا رب اغفر لي ارحمني في مريضي إلى آخره، ما له علاقة بالميت، بس يتمس إيش المكان البقعة. أنت الآن ينتقل إلى الدرجة الثانية، يدعو بالميت، يجعله وسيلة، يجعله وسيلة. يقول نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به، وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه، من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك، فقال أبو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي، هذا من الأحناف حنفي، قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف، أبو يوسف القاضي، يقول قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، قال وأكره أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك، وأكره أن يقول بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام. قال أبو الحسين القدوري أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم، لأنه لا حق لغير الله عليه، وإنما الحق لله على خلقه. يعني يسأل الله بشيء من خلقه، اللهم إني أسألك مثلا اللهم إني أسألك بجاه نبيك، بجاه فلان، يعني من الأولياء والصالحين، اللهم إني أسألك بحق فلان، هذا كله باطل. الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يسأل بأحد من خلقه. قال وأما قوله بمعقد العز من عرشك فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف، وقال وروي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا بذلك. قال ولأن معقد العز من العرش إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته، فكأنه سأله بأوصافه. والسؤال بأوصاف الله لا بأس، لكن الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع. وقال ابن بلدجي في شرح المختار ويكره، أيضا هذا من الأحناف، ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على خالقه، أو يقول في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف جوازه، جوزه أبو يوسف لأن يرجع إلى توحيد، يعني يرجع إلى سؤال الله سبحانه وتعالى بصفاته، كما قال النبي اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه وتوسل إلى ربه بصفاته، بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، بالعلم والقدرة. قال وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه أكره كذا هو عند محمد حرام، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب، هو إلى الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب. وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام، هذا من هذا عز الدين بن عبد السلام من أئمة الشافعية، قال أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته، لا الأنبياء ولا غيرهم، وتوقف في نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث، وأنه لم يعرف صحة الحديث، هو حديث الأعمى، حديث الأعمى. لكن حديث الأعمى هل فيه سؤال بالنبي؟ أبدا، وإنما فيه شفاعة بدعاء النبي. الأعمى لما قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك ونبي الرحمة، يعني بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له في دعاء النبي، دعا له النبي، دعا له. لذلك يقول الشيخ الألباني هنا رحمه الله في تعليقه قال هو حديث صحيح صححه الترمذي وكذا الحاكم والذهبي وغيرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل الوسيلة، وقد بينت صحة إسناده ورددت على من أعله بجهالة أحد رواته في كتاب المعروف التوسل أنواعه وأحكامه، وفصلت فيه القول في الرد على من استدل به على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، وحققت أن الأعمى إنما توسل بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليراجع. لأنه مهم، إذن هذه هي الفائدة، وحققت أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لم يتوسل بذات النبي أو بجاه النبي أبدا، هذا ما يجوز، وإنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولذلك الأعمى يقول اللهم شفعه فيه، شفعه فيه. طب شفعه فيه يعني اقبل شفاعته فيه، وشفاعة النبي في أي شيء؟ في الدعاء، في الدعاء. وجاء أيضا في لفظ يصححه الشيخ الألباني أيضا، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. طب شفعني في هذه التي ما يستطيع القبوريون والصوفيون والخرافيون أن يجيبوا عنها، هذه عجزتهم هذه الكلمة، وشفعني فيه، شفعني فيه، اقبل دعائي الذي أدعو به الآن، وهو أي أن تقبل دعاءه فيه. عرفتم؟ شفاعة النبي في الأعمى دعاء، وشفاعة الأعمى في النبي أيضا دعاء. إذن المسألة ترجع، المسألة كلها ترجع إلى إيش؟ إلى الدعاء، إلى التوحيد، الدعاء والعبادة. فيا سبحان الله، يأتون للحديث الذي هو محور العبادة ومخ العبادة فيجعلون ذلك دليل على البدعة والضلالة والذريعة إلى الشرك، نسأل الله العافية. برج القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيم واحترامه. إذا قرر الشيطان، الآن أول خطوة ما هي؟ الدعاء عند القبر فقط، ثم ينتقل به درجة أكبر وأعظم، الدعاء بصاحب القبر، توسل: اللهم إني أسألك بسيدي فلان، كان بالأمس يدعو عنده فقط والآن يدعو به. يقول: فإذا قرر الشيطان عنده، إذا قرر الشيطان عند هذا العبد أن الإقسام على الله به يعني بالميت والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته، نقله درجة أخرى إلى دعائه بنفسه من دون الله، أعوذ بالله، ينقله إلى أي شيء؟ إلى الشرك. الآن ما يدعو الله، يرجع يدعو من؟ الميت، الميت، مدد مدد يا سيدي أحمد، شيء لله يا فلان، شيء لله، يطلب من؟ الميت. وهكذا يقول رحمه الله: ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده. ثم ينقله درجة أخرى، سبحان الله، في أعظم من هذا، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته. انتقل الآن من مجرد عابد إلى داعية، أصبح شيطان رجيم. والبداية كانت أي شيء؟ البداية فقط كانت الدعاء عند القبر بس. الشيطان قال له: ترى الدعاء عند قبر معروف أو قبر أحمد بن حنبل يعني في بغداد الآن أو قبر السيد فلان بس يعني مستجاب، اذهب اذهب ادعو هناك. ذلك كثير من جهال المسلمين، نراهم في مسجد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يزدحمون في أي مكان عند القبر، وتراهم خاشعين من الذل والعياذ بالله في الدعاء، وكلهم يستقبلون قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وتشعر أن هؤلاء الناس وكثيرهم من العجم ومن الجهال البعيدون عن العقيدة الصحيحة مع الأسف، تشعر أن هؤلاء الناس بالتمتمة وما يظهر على وجوههم أنهم يسألون النبي، نعوذ بالله. ما نجزم ولكن قرينة الحال، كان قميصه قد من دبر من قبر فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادق. قرينة مع الأسف الشديد، ما ترى أحدا منهم يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة انتهت به إلى أنه أصبح داعية من دعاة الشرك. يقول ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب. في درجة أخرى ابن القيم يقول آخر درجة ينتقل يدعو الناس إلى عبادة هذه القبور واتخاذ عيدا ومنسكا إلى آخره، في درجة يعني فرع عن هذه هو ينتقل إلى داعي إلى الشرك، يدعو الناس إلى الشرك ويدعو الناس إلى الحج لهذه القبور وإلى الذبح لها واتخاذها عيدا ومنسكا إلى آخره، وكذلك في الوقت نفسه يتحول إلى محارب شرس لدعوة التوحيد. هذا شوف فرع وداعية إلى عبادة القبور، إلى الخرافة والشرك والانسلاخ من دين الإسلام، وفي الوقت نفسه يحارب الإسلام ويحارب التوحيد أشد الحرب، يحارب التوحيد حربا تشبه تماما تلك الحرب التي شنتها الجاهلية والمشركون العرب في الجاهلية على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أعوذ بالله. حرب أنباز وحرب أفكار وحرب جميع أنواع الحرب، حتى وصل إلى السلاح، إلى المواجهة المسلحة. لما ظهرت دعوة التوحيد في قلب جزيرة العرب على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقامت دولة على التوحيد، دولة على السنة، دولة على العقيدة الصحيحة، في وقت أظلمت الأرض نعوذ بالله، إلا بقايا من ناس صالحين وعلماء طيبين وناس على التوحيد، لكن الغالب دولة العثمانيين هذه الأتراك دولة الخرافة. فلما قامت هذه الدولة السلفية السنية دولة التوحيد على يد الشيخ رحمه الله واجهوها، أرسلوا لها جيشا. دولة العثمانية طبعا الخليفة بزعمهم العثماني في تركيا أوعز إلى محمد علي باشا بأن يرسل جيشا ليقضي على هذه الدولة وعلى هذه الدعوة. تركوا محاربة أهل الشرك وتركوا محاربة اليهود ومحاربة النصارى وتركوا، وكان النصارى سبحان الله يعني الدولة العثمانية هذه كان ينبغي عليها بدل أن تتجه إلى جزيرة العرب لتقضي على التوحيد وعلى ذلك النور الذي انبثق في قلب جزيرة العرب، كان ينبغي عليها أن تصلح من شأنها، أن تصلح من سياساتها ومن أحوالها ومن عقائدها، والله المستعان، حتى تواجه الكفار الذين قضوا عليها في آخر الأمر، أليس كذلك؟ كانت يعني دولة مريضة، كان ينبغي عليها أن تصلح من شأنها ومن حالها بدل أن تحارب التوحيد، ولذلك الله سبحانه وتعالى عقبها على هذا، فشتت شملها ومزق أوصالها وقضى عليها لأنها حاربت دينه وحاربت أولياءه، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك حتى المقصود أن هذا موضوع كبير، لكن أنا أقول إن هؤلاء الناس يتحولون إلى دعاة شرك وإلى شياطين وإلى محاربين أشد الحرب لهذه الدعوة، والآن عندهم إن الوهابي هو أشد كفرا من الهدي النصراني، نعوذ بالله. ولا التاريخ مليء بالأمثلة ومليء بالأحداث. في أفغانستان إمارة كونر إمارة سلفية على التوحيد، فيها عشرات المدارس درس كتاب التوحيد أصول الثلاثة كشف الشبهات، تمالى عليها الخرافيون وتمالى عليها عوام جهال من الجهلة والحشاشين والخرافيين والقبوريين الذين زعموا أنهم مجاهدون في سبيل الله. 20,000 اجتمعوا قبل أن يفتحوا كابل، يعني الشيوعية في كابل، ما اجتمعوا على فتح كابل وتحريرها من الشيوعية، اجتمعوا نحو 20,000، وما اجتمع من الأفغان هذا العدد على شيء، حتى على كابل ما اجتمعوا عليها، تقاتلوا فيما بعد. اجتمعوا نحو 20,000 من جميع الأحزاب وحاصروا كنر وفعلوا بالموحدين وفعلوا بأهل التوحيد والله ما لم يفعلوا بالشيوعية، نعوذ بالله. وقتلوا أمير الإمارة وشيخه وعالمه الشيخ من الرحمن رحمه الله. شفتم المسألة؟ ما هي بس حرب أفكار وحرب فكرية، لا، حتى لو تمكن منك يقتلك، نعوذ بالله. والأمثلة كثيرة. إذن هذه أعظم درجة، آخر درجة، داعية إلى الشرك إلى الخرافة، محارب، محارب. حتى الصوفية قاتلهم الله، فتحوا الباب للرسل. الصوفية ما زالوا ينبذون أهل الحق وينبذون الموحدين، وهابية وهابية، حتى تلقف عنهم هذا النبذ من الروافض، فأصبح الروافض الآن ينبذون أهل السنة بالوهابية. من علمهم هذا الباطل؟ الصوفية، قاتلهم الله وكلهم على الباطل، نعوذ بالله. يقول: قال شيخنا قدس الله روحه، قدس المعنى طهر، تقديس التطهير، قدس الله روحه. وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب. يقول: أبعدها عن الشرع، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعل كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت والغائب كما يتمثل لعباد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب. يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا، وقد يخاطبه بعض الأمور الغائبة. إذن العاكفون على القبور كغلاة الصوفية وكالرافضة، هؤلاء من جنس عباد الأصنام، نعوذ بالله. قال: وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. المرتبة الثانية أن يسأل الله عز وجل به، يعني يسأل الله بالميت، جعله وسيلة فقط. وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين. الثالثة أن يسأله نفسه. الرابعة أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه. فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرد. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر، هي صحيح. هذه مع الأسف الخطيب البغدادي عفى الله عنه نقل هذه الأخبار في مقدمة في بداية كتابه تاريخ بغداد، نقل هذه الأخبار أن الشافعي كان يقصد قبر أبي حنيفة في بغداد. هذا كله كذب، كذب. الكوثري الخطيب البغدادي في تاريخه، الخطيب البغدادي شافعي، فهو نقل في تاريخه، في تاريخ بغداد، كثيرا من الأخبار في مثالب أبي حنيفة. هو نقل في ترجمة أبي حنيفة، يعني ترجمة مطولة في تاريخ بغداد، إن أبي حنيفة على شرط أبي حنيفة يعني انتقل إلى بغداد في آخر حياته وتوفي فيها. فالمقصود أنه في ترجمته نقل كثيرا من مثالب أبي حنيفة، ونقل أيضا كثيرا من مناقبه، وختم الترجمة بالمناقب. هو العمدة عنده يقول يعني بما يختم به الترجمة. المقصود هذه الأخبار التي في مثالب أبي حنيفة التي نقلها الخطيب انبغى لها الكوثري لما طبع تاريخ الخطيب في مصر قديما، احتاروا في هذه الأخبار الذين طبعوا الكتاب، قالوا هذه الأخبار الآن الخطيب ذكرها مثال أبي حنيفة، فاستفزعوا بالكوثري، طلبوا من الكوثري أن يعلق. الكوثري طبعا ماذا فعل؟ جميع هذه الأخبار كذبها وقال موضوع مكذوب، وطعن في أسانيده وفي رواتها، وفيها أسانيد صحيحة طعن فيها بالهوى وبالباطل في هذه الأسانيد، وأفرد في ذلك رسالة سماها تأنيب الخطيب، تأنيب الخطيب بما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب. أنب من؟ الخطيب. وطبعا الأسانيد هذه فيها أشياء صحيحة، والكوثري حقيقة أنه لبس وأخفى الحقيقة وتلاعب، لأنه يظن أنه الناس طبعا ما في علماء حديث كبار يفهمون هذه الأمور ويعرفونها، أغلب الناس يشتغلون بالفقه ويشتغلون باللغة العربية ويشتغلون بأصول الفقه، ما حد يفهم، لا سيما في ذاك الوقت في الأزهر وفي مصر ما فيه. فانبرى له الله عز وجل، قيض له رجل ما كان الكوثر يحسب له الحساب، انبرى له المعلم رحمه الله، المعلم اليماني عالم كبير، وهو في التاريخ وفي علم الرجال وفي كتب التاريخ إمام، نعم مثل الكوثر أو يفوق، انبرى له. وقال المعلم رحمه الله في المقدمة، مقدمة التنكيل، وقال إن هذا الكوثر يظن أنه ليس خلف الزوايا خبايا، يظن أن خلاص هذا العلم انتهى واندثر ومات، ما في علماء، ما يدري أنه فيه لسه لازال في الناس بقية. المعلم انبرى لهذا الكوثر وفضحه، وبين تلاعبه وبين تلبيسه وبين الهواه، يعني يأتي يعمل أحيانا يكون فيه اثنين من الرواة اسمهم واحد، أحدهم ضعيف والثاني ثقة، فإذا كان الخبر يوافق هوى الكوثري قال هذا الثقة فلان، وقد يكون هو الضعيف، وإذا هذا الخبر ما يوافق هوى الكوثري ايش يقول؟ فلان الضعيف هو الثقة، والكوثري يعرف ذلك ولكنه يخفي ويدلس ويكتم الحق، نعوذ بالله. الكوثري يا أخواني ما أوتي من جهل، الكوثري ما أوتي من جهل، الشيخ الألباني كان يثني على اطلاعه وعلى علمه في الحديث، ولكن أوتي من سوء قصد، نعم من هوى. ولذلك الشيخ الألباني أقسم مرة في بعض الكتب أظن في السلسلة الضعيفة، أقسم بالله أن هذا الرجل يتبع هوى، أن الكوثري يتبع هوى، لأنه يعني مسائل مثل ما تخفى عليه، ما تخفى على الرجل في مكانته واطلاعه. لذلك أحدهم سأل الشيخ الألباني مرة، قال له يا شيخ أنا أعتقد أن أحمد الغماري أكثر اطلاعا من الشيخ أحمد شاكر. أحمد الغماري، أحمد الصديق الغماري عالم في الحديث مبتدئ، أحمد شاكر معروف شيخ العلامة المصري. فهذا الأخ يقول أنا أعتقد أن أحمد الغماري أكثر اطلاعا من الشيخ أحمد شاكر. ماذا قال الشيخ الألباني؟ قال كيف لو رأيت الكوثري كان أكثر منهما اطلاعا، كوثري، ولكنه ما كان يعني أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، كما قال ابن تيمية عن المتكلمين. هذا حال الكوثري. الكوثري طبعا لما شاف أنه كوثري، طبعا جماعة كوثري هذا قبوري جهبي أشعري حنفي متعصب جدا، يعني يقل شخص في مكانة الكوثري وفي حال الكوثري هذا، حتى بل أنه يذكر عنه أنه من أصحاب وحدة الوجود، صوفي غالي كل بلاء فيه، هذا لو أدركه الأئمة أدركه أحمد بن حنبل أو ابن معين لقالوا كل بلاء فيه، كل بلاء فيه نسأل الله العافية. المقصود أنه هذا الكوثري لما رأى أن هذه الأخبار أن الشافعي يزور قبر أبي حنيفة، ماذا قال؟ إسنادها صحيح، إسنادها صحيح، شفت؟ ولو كان أثر في التوحيد وفي العقيدة الصحيحة لرده وقال إسناد موضوع، لقال هذا من أكاذيب الخطيب. الله المستعان. كوثر يعني أحواله عجيبة، أموره غريبة، نسأل الله السلامة والعافية. يطعن ما ترك أحد في حاله، كل من يعني الدين عنده أبو حنيفة، الدين عنده أبو حنيفة. يعني درجة أن يصحح حديث يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس أضر عليه من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي. يعني شوف إنسان يصحح مثل هذا الباطل، أن يتقي هذا بخاف الله، أعوذ بالله. على كل حال أنت أقرأ كتاب التنكيل وانظروا كيف جاء العلامة المعلم رحمه الله ونكل بالكوثري تنكيل. هو فعلا التنكيل اسمه التنكيل لما في مقالات الكوثري من الأباطيل، نكل به تنكيلا وعراه وبين تدليسه وكذبه. الدرجة من الأشياء المضحكة، أنا قرأت التنكيل قديما، كان من الأشياء المضحكة اللي مرت علي أنه هو طبعا يسوق كلام الكوثري يرد عليه، فالكوثري يذكر شيئا عن بعض الأئمة أو عن بعض العلماء أو عن الخطيب ويقول نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. آخر شيء، وطبعا آخر شيء ماذا قال المعلم؟ قال والأستاذ لا يكاد يقول نسأل الله العافية إلا وفعل فعله. أي شيء شفت يعني يفعل فعلته التي يفعل ثم يقول نسأل الله العافية. فإذا شفت الكوثري قال نسأل الله العافية يعرف أنه في شيء فعل شيئا، نسأل الله العافية. والحمد لله رب العالمين.